تأسف ليه مش هلقى غيري أراضيه مفيش غيري باجي عليه أنا بستحملني في رايتي باصص وش في وش بقول أنا آسف معلش حدش ناس عاملوني على غير وده الشيء يقتلني قدر خيري مع غيري قدرت الوجه الله صاحب صاحبي وبقلبي جنبه تملي معاه تراني على ايدكو ده تاريخ وخاينين وفاكركو اخوان عارفين لو قلبي بيتكلم بيقول من جرحكو متقلم قولي من زيه يتحمل الصدمات اصعب فتره انا مر بيها لما احتجت الناس روحي فيها يتقربوا مني مش ناسيها قالوا ضايع اتعلمت اسند على نفسي عشان كلها بتبيع رسمي سيبي لي يوم صاحبي ويوم خصمي بعد وياك يا دنيتي عمال تدمري نفسيتي مش معنى انا اللي في سكتي اشواق اللي شايفنا عيش نرتاح للاسف انا في اجرام مش مدي الفرح براح مهلوم كمان بتقولي انساك بدل ما تقولي هستنى جاية تقولي مش هبقى معاك قضي عيه هي ما جاتش عليك تتخلي ياللي في يوم قلت عليك من جاية اليوم تبعدي عني وتبيعي حصريا على موقع مهرجانات.com